لك يا موسى. التابوت فخذ فيه في اليم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه صدق الله العظيم.